الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 24 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولازلنا في مبحث القدر، وهو كما ذكرنا من أصعب المباحث، وذكرنا في الحصة الماضية أن هناك مبحث التسلسل وكذلك مبحث القدر والتفاصيل التي ذكرناها في هذا الأمر. والمصنف والشارح الذي نعتمد عليه لم يفصل كثيرا، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى الموطن الذي سيفصل فيه، ولهذا غالب ما سأعتمد عليه ووجدته في الحقيقة شرحا نفيسا. الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في الحقيقة فصل تفصيلا يعني رائعا، وإن شاء الله تعالى سنقف مع أقواله وحتى نقرب الصورة في هذا المبحث، وإلا سيكون هناك نوع من الإطناب والإسهاب في هذا المبحث أكثر. والعلة في ذلك أن المصنف فرق هذا المبحث في مواطن مختلفة ولم يجمعها في موطن واحد حتى يتصورها الطالب تصورا كاملا، وإنما فرقها، لهذا يصعب جدا يعني جمع الشتات من جميع الجوانب في جلسة واحدة أو في مبحث واحد. فنسير مع الشارح حيث أو مع صاحب الكتاب حيث صار. ذكرنا خاض الناس في القدر في مسائل، من بينها ذكرنا الأمر الأول الخوض في أفعال الله تعالى بالتعليل. فليش خاضوا هذا بالتعليل؟ عللوا بعقولهم لما خلق الله كذا، لما جعل الله تعالى السماوات هكذا، ولما خلق الله تعالى الإنسان على هذه الصورة، ولما شرع الله تعالى. فكان الخوض في التعليل من جهة الأمور الكونية وكذلك الأمور الشرعية، وهذا الخوض في هذا المبحث دون الاستناد إلى نصوص الكتاب والسنة هذا سبب الضلال. هذا سبب الضلال. لما الله عز وجل جعل فلانا شقيا وفلانا سعيدا، ولما خلق الله تعالى فلانا في بلاد الكفر وفلان في بلاد الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي لا ينبغي ولا يجوز أن يخوض الإنسان فيها بعقله. هذا الخوف في التعليل باب من أبواب الضلال. والأمر الثاني، وهي من الأمور التي خاض فيها الناس أيضا بعقولهم، قياس أفعال الله تعالى على أفعال المخلوقين. فقاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، فهم نظروا إلى أفعال الخلق وإفعال المخلوقين، فجعلوا نوع من القبول أو نوع من الكمال، نوع من الصواب في فعل الإنسان بنحو معين. فقالوا أن هذا الفعل إذا صدر من الإنسان فهو صواب، وأن هذا صدر من الإنسان فهو خطأ. واضح؟ فماذا فعلوا؟ فلما جعلوا للإنسان هذا الأمر من جهة الصواب والخطأ الصادر في فعل الإنسان، قاسوا هذا على الله جل وعلا، فقالوا فعل الله تعالى ينبغي أن يكون كذا، أو يجب أن يفعل الله كذا بعقولهم. مثلا يجب أن يفعل الله تعالى الأصلح للعباد، واضح؟ ويجب على الله تعالى العدل بحكم أن الإنسان يجب عليه العدل، ويجب على الله تعالى العدل، وينفون أيضا الظلم عن الله عز وجل باعتبار أن الإنسان إذا كان ظالما فإنه أيضا هذا خطأ. فهم أثبتوا أفعالا لله جل وعلا ونفوا أفعالا لله تعالى بإيش؟ بعقولهم وبإدراكهم من جهة قياس فعل الله على فعل الإنسان، وهذا أيضا باب من أبواب الضلال. ولهذا كهذا ما وقع فيه القدرية من المعتزلة وأشباههم الذين قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال العباد، وقالوا بأنه يجب على الله فعل الأصلح، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مسألة التفصيل. وكذلك من جهة التحسين والتقبيح، فإذا نظروا في فعل الإنسان حسنوا فعل الإنسان وجعلوا الفعل الآخر قبيحا، فقاسوا ذلك على فعل الله عز وجل، فقاسوا فعل الله تعالى على ذلك، فقالوا أيضا يحسن من الله تعالى أن يفعل كذا ويقبح أيضا من الله تعالى أن يفعل كذا. وهذا كما ذكرنا وقعت فيه المعتزلة ووقعت فيه القدرية من المعتزلة وإشباههم، ولأجل هذه المسائل الثلاث. إذن ما هي المسألة الأولى؟ التحسين والتقبيح. المسألة الثانية الصالح والأصلح، والمسألة الثالثة الظلم والعدل. وكل هذا أثبته بإيش؟ أو خاضوا فيه بماذا؟ بعقولهم، ولم يستندوا إلى نصوص الكتاب والسنة، وإنما بعقولهم، فقالوا يحسن من الله تعالى أن يفعل كذا، وقالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح. نعوذ بالله، وهل هناك يعني من يجب على الله عز وجل أن يفعل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يجب على الله أن يفعل كذا، ويحسن أن يفعل كذا، ويقبح إذا فعل كذا، يصير قبيح إذا فعل كذا. إذن تحسن بإيش؟ بالعقل، والتقبيح بالعقل. وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى ما يدركونه من أفعال البشر الإنسان، واضح؟ وهذا سبب الضلال. والفرق في باب القدر على ثلاثة أقسام، الفرق في باب القدر على ثلاثة أقسام. اسم الرضا، رضا بن أحمد، هلا غير موجود؟ لا غير موجود. قلنا الفرق في باب القدر ثلاثة، عندنا القدرية والجبرية وأهل السنة والجماعة، عندنا القدرية والجبرية وأهل السنة والجماعة. القدرية هم نفاة القدر، القدرية هم الذين ينفون القدر، ينفون القدر، وسموا بضد ما يعتقدون، نسبوا إلى القدر لأنهم ينفون القدر، فقيل فيهم القدرية، قيل فيهم القدر. وهؤلاء طوائف، منهم غلاة، منهم غلاة، وهم الذين نفوا عن الله تعالى العلم، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، فإذا وقع الشيء علمه الله تعالى بعد ذلك، أما قبل ذلك فلا يعلمه سبحانه وتعالى. وهذا كفر كما ذكرنا، هذا كفر، أن تنسب الله جل وعلا إلى الجهل فهذا كفر، ولهذا كفرهم كثير من أهل العلم، فلما رأوا أن أهل العلم تواطؤوا على كفرهم فروا من هذه البدعة المكفرة، فروا من هذه البدعة وأثبتوا علم الله تعالى، إلا أنهم ذهبوا لنفي أمر آخر، نفي الخلق، نفي، لأن المراتب القدر كما ذكرنا أربعة، هناك العلم، الكتابة، الخلق، والمشيئة. فغلاة القدرية نفوا العلم، واحتجوا بما ذكرنا من قوله سبحانه وتعالى لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، لنبلونكم حتى نعلم. طيب كيف وجهنا هذه الآية؟ من يوجه لنا هذا التوجيه الأول؟ قلنا أن علمه قبل الفعل ليس كعلمه. أحسنت، هذا التوجيه. إذن علمه سبحانه وتعالى قبل الفعل ليس كعلمه بعد الفعل، لأن علم الله جعل قبل الفعل أنه سيقع، وعلمه بعد الفعل أنه وقع. إذن هذا توجيه، حتى نعلم، هذا توجيه. التوجيه الثاني تفضل. أكرم. نعم. أحسن، بعلم الله المجرد، إنما تأتي الثواب والعقاب حتى يقع، يعني بعد الابتلاء، فإذا ابتلي ولنبلونكم حتى نعمل علما يترتب عليه الثواب والعقاب، علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه قبل ذلك لا يثاب، لأن إذا إذا إذا يعني حشر ووقف بين يدي الله تعالى قبل أن يبتلى ويفعل، قد يكون له حجة ولا ما يكون له حجة، قد يكون له حجة لأن هذا مرتبط بعلم الله، هو أصلا هو لم يبتلى ولم يفعل شيئا فكيف يعذب؟ والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يقيم الحجة ويبتلى ويفعل ثم يحاسب على ذلك. إذن قلنا القدرية من نفى القدر، ومنهم من نفى المشيئة والخلق وقالوا إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، ففعل العبد إذا صدرت من العبد معصية فهو من خلقه هو وليس من خلق الله جل وعلا، وهذا أيضا ليس كطائفة الأولى، وهذا أيضا شر، وهو قول المعتزلة وغيرهم، فقالوا إن فعل العبد ليس من خلق الله، والله تعالى يقول الله خالق كل شيء، والله خالق كل شيء. وإيش قال الله عز وجل لما قال إبراهيم يحج قومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هم قالوا لا، قالوا. وبهذا العلماء ماذا قالوا لهم؟ قالوا إنهم أثبتوا في الكون خالقين، فجعلوا خالقا وجعلوا خالقا آخر يخلق الفعل، الإنسان جعله خالقا يخلق الفعل، وفقالوا أنه يخلق المعصية فهو خالق، وهذا شابه إيش؟ شابه المجوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس في اعتقادهم بوجود الخالقين النور والظلمة، النور تخلق والظلمة تخلق، فعندنا خالقان، لكن مع ذلك عند المجوس يفرقون بينهما، فالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، إذن النور أعلى مرتبة من الظلمة، أعلى مرتبة من الظلمة. إذن هل الظلمة تكون إلها في هذه الحالة؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدت، إذن سيكون النور أعلى منه. ثم هم يقولون أيضا إن النور قديم، عفوا قبل تعليلهم بقديم، يقولون إن الظلمة عدم لا يضيء، والنور وجود يضيء، إذن النور أكمل لذاته، النور أكمل لذاته لأنه هو وجود يضيء، أما الظلمة هو عدم. متى تأتي الظلمة؟ عند انعدام النور، فالظلمة عدم لا يضيء فهو أكمل، إذن أيضا النور أكمل من الظلمة. النقطة الثالثة يقول أن النور قديم، قديم على قول الفلاسفة، وذكرنا أن هذا اعتقاد كفر، قدم العالم أن هذا قول كفر، وهو الذي قالت به الفلاسفة، النور قديم بقدم العالم بخلاف الظلمة اختلفوا فيها، عفوا على قولين قيل بأنها قديمة وقيل بأنها محدثة بينهم. فإذا خلاصة المبحث نخلص إلى إيش؟ أن النور أكمل، إذن هو الإله، هو الإله، فهذا كله ضلال. فالقدرية أيضا شابهت المجوس في هذه النقطة، الله يخلق والإنسان يخلق أيضا فعل نفسه، فقالوا بالخالقين وهذا عين الضلال. ومن الفرق الجبرية، الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وهذا أيضا من فرق القدر، إن العبد مجبور، يجب عليه مجبور على فعل الشيء. وهؤلاء يعني الجبرية يقولون إن الفعل إن العبد مجبور على فعل الشيء، وهذا يجر المبحث الآن الدارج عند الناس معروف، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا الذين يدرسون بعض المواد خاصة الفلسفة وغير ذلك يطرحون عليهم أسئلة الأستاذ مثل هذه الأسئلة، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هو هذا المبحث، مجبور، يعني يقول العبد مجبور. وهؤلاء على طائفتين، هناك من يقول بالجبر الكلي مجبور كليا، وهم الجهمية وغلاة المتصوفة، يقولون كالريشة في مهب الريح، وكل كالميت بين يدي مغسله، الذي يغسل الميت لما يغسل يغسل هل يفعل شيئا الميت؟ ما عنده شيء، يتحكم فيه من؟ الذي يغسل. وهكذا الإنسان إذا فعل المعصية فهو مجبور على فعل المعصية، إذا فعل الطاعة فهو مجبور على فعل الطاعة، مجبور. أنت الآن أتيت إلى دار القرآن، يعني كنت تحس أن أحد يدفعك إلى دار القرآن؟ مجبورا تأتي إلى دار القرآن جبرا، طيب إذا كنت أنا مجبورا فلماذا يعذبني الله عز وجل؟ إذا فعلت المعصية وأنا مجبور على فعل المعصية، طيب لماذا يعذبني الله عز وجل؟ وهذا أيضا حجة، ولا قائل بهذا القول من أهل السنة أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين الذين يرجع إليهم وهم من أهل السنة. هذا الطائفة الثانية وهم الجبر متوسط، وهم الأشاعرة والماتريدية، يقولون بالجبر الباطني، الجبر الباطني والاختيار الظاهري. إذن هم يقولون إن الإنسان في باطنه مجبورا وفي ظاهره مخيرا، في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور، وافهموها كما شئتم افهموها كما شئتم. ومن هنا ظهر اسم الكسب عند الأشاعرة، وهذا الكسب مشكلة، مشكلة عندهم مش عندنا، عند أهل السنة الكسب واضح، بما كسبت أيديكم أو بما كسبت أيديهم، ما كسبت يداك، لكن عندهم مشكلة الكسب. لماذا مشكلة؟ مشكلة بهذا الاعتبار، أن الإنسان في باطنه مجبور لكن في ظاهره مختار. أحلل وناقش. ولهذا يقول أحد الظرفاء: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. مما يقال ولا حقيقة تحته، ما في حقيقة تحته، لأنهم اختلفوا على أقوال أكثر من 10 أقوال في تعريف ما هو الكسب عندهم عند الأشاعرة، ولا واحد وصل إلى شيء. مما يقال ولا حقيقة تحته، ما في حقيقة تحته، معقولة شيء معقول تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشاعرة. لماذا؟ لهذه العلة، الجبر الباطني وفي الظاهر مختار. هذا يجرنا إلى ماذا يا مشايخ؟ يجرنا إلى مبحث التسلسل في السبب والمسبب، تذكرون لما تذكرون. ونحن قلنا إذا أخذنا أن نحن النار، هل النار أحرقت تحرق بنفسها أو لا؟ معتقد أهل السنة تحرق، هي فيها علة الإحراق، لكن هل لذاتها؟ قد يتعطل هذا اللون، ما تتعطل، لكن إيش يقولونهم؟ الفاعل، من هو الفاعل؟ إذا أخذت سكين وذبحت، من الفاعل؟ هو الله، هو الله. والنار هل هي التي تحرق؟ لا، ومن يحرق؟ الله جل وعلا. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، هو الذي يؤثر. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالقوة المدعى، يعني فيه قوة مدعى خلقها الله تعالى في سبب يحرق، فهذا بدعي فلا تلتفت، احذر، هذا مفتدع. فإذا الشاهد إيش هو؟ هذا يجرون إلى هذا، في الظاهر مختار لكن في الباطن مجبور أن يفعل هذا. هي لها ارتباط بالمبحث الذي مر معنا، السبب والمسبب. ولهذا هؤلاء هم متوسطون في الغلو من جهة الجبر، أما الأوائل من الجهمية وغلاة المتصوفة هؤلاء يقولون بالجبر الكلي، يعني الجبر الظاهري والباطني، وأن الإنسان مجبور على فعل المعصية وعلى فعل الطاعة. وهناك قسم ثالث وهم أهل الأهواء. وإيش مذهبهم هذا؟ من يذكرنا بمذهب هؤلاء؟ جبري عند المعصية، وقدري عند الطاعة. حسن، بارك الله فيك. هؤلاء أهل الأهواء، أصحاب الشهوات، أصحاب، يعني إذا فعل المعصية يقول لك والله أنا مجبور، جبري عند المعصية مجبور، وإذا فعل الطاعة يقول لك أنا الذي فعلت الطاعة، قدري ينفي القدر، أنا الذي فعلت الطاعة، قدري عند الطاعة، ولكن عند المعصية يقول لك بعضهم يقول لك هادشي اللي قدر الله، ها؟ ولكن هادشي اللي قدر الله هو كلام صحيح، ولكن هل بمفهوم صحيح كما ذكره هو؟ وهذا الذي يحتاج للتفصيل. يعني هذا نعم مقدر، قدره الله عز وجل، ولكن هل بفهمك؟ ها؟ لكن عند الطاعة سمعتم أحدا يقولون هذا الشيء قدر الله؟ عند الطاعة لا يقولونها، يقولك أنا اللي عملتها، أنا الذي فعلته. فإذا هؤلاء هو القسم الثالث، هم أهل الأهواء، لا يذكرونهم أهل العلم، لكن يذكرون من باب التقسيم فقط. يعني أهل الأهواء قدري عند الطاعة، قدري عند الطاعة، وجبري عند المعصية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا تعليق للشيخ صالح الشيخ حفظه الله، تعليق من باب لفت الانتباه للطلبة إلى أن المباحث الدقيقة يجب يعني أن نقف عندها بنوع من التمعن. قال والمؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى في الجملة، كلامه بتصرف، طبعا هذكر كلامه بتصرف، ينتمي في المسائل المشكلة إلى الماتريدية. واضح؟ يعني في المسائل التي فيها إشكال، التي ذكرنا في التسلسل وذكرنا في الآن في القدر، ترى يميل قليلا إلى الماتريدية بحكم مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني، وافقوا في مبحث الإيمان وفي بعض المباحث. قال ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل التي فيها زلل كمسألة القدر. يعني ينبغي التركيز والانتباه، هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي وسيفصل إن شاء الله تعالى في هذا الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا، إذن خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، هنا وقفنا. ثم وضرب لهم آجالا، والآجال جمع أجل، جمع أجل، وضرب الآجال معناه أن الله تعالى جعل لكل شيء أجلا سبحانه وتعالى، جعل لكل شيء أجلا، عفوا، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، نعم ما ذكرت هذه الفقرة، قدر لهم أقدارا وضرب لهم أجلا، فكل شيء جعل له سبحانه وتعالى أجلا. كل المخلوقات، السماوات جعل لها أجلا، الأرض جعل لها أجلا، الإنسان جعل له أجل، جميع المخلوقات جعل لها أجلا. هناك مخلوقات جعل لها أجلا تنتهي إليه، وهناك مخلوقات الله أعلم بأجلها، ما يعلمه ذلك إلا الله جل وعلا، وهناك مخلوقات جعل الله لها أجلا لا تنتهي إليه. واضح؟ كل هذا بتقدير الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة ذكرها الشارح، وهي الآجال غير الأعمار، الآجال غير الأعمار. إذن الأجل شيء والعمر شيء آخر، فلهذا قال فالعمر أخص من الأجل، العمر أخص من الأجل. وهذا القول مهم جدا يا مشايخ، هذه الفائدة مهمة جدا، لأن تحل لكم إشكال، تحل لكم إشكال وسنطرحه إن شاء الله تعالى حتى تفهموا القضية من الزاوية الصحيحة. فأهل العلم قالوا إن الأجل في القرآن المذكور في القرآن لا يقبل التغيير، الأجل المذكور في القرآن هذا لا يقبل التغيير ولا التبديل، أجل محسوم لا يقبل التغيير ولا التبديل، كما قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة. لأن ليش قلت لكم هذا إشكال؟ يعني لأن يعني بعض الناس قد يطرح إشكالا، يعني يقول لك إذا كان الله عز وجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، ولكن عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطال عمره فليصل رحمه، إذن الرحم سبب في زيادة العمر في طول العمر، ولكن الله عز وجل يقول لا يستقدم ولا يستأخر ساعة، مش نقول ساعة، ثانية قدره الله عز وجل من أجله، فربما قد يستشكل يعني كيف الجمع. فلهذا قلنا الآجال غير الأعمار، الآجال لا تتغير، الآجال لا لا تتغير ولا تقبل التغيير. فالله تعالى إذن ضرب آجالا وجعل أعمارا، ضرب آجالا وجعل أعمارا. ففهمك من هذه الزاوية، لأن هذا قول طائفة من أهل العلم كما قال الشيخ، والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم، ممن حقق المسألة جمع بهذه الصورة التي ذكرناها، بهذه الصورة التي ذكرناها، أن الآجال أو الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير، أما الأعمار فهي قابلة للتغيير، الأعمار قابلة للتغيير، أما الآجال فلا تقبل التغيير ولا التعديل. ولما نقول قابلة للتغيير الأعمار، من جهة ارتباطها بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ربطه بإيش؟ بسبب. إيش هو السبب؟ صلة الرحم. إذن الله تعالى قدر أن هذا السيد، أن هذا الشخص وهذا الإنسان سيصل رحمه، قدر السبب والمسبب فيطال في عمره كذلك. مسألة واقف. فإذن هذا السبب والمسبب هذا قدر الله عز وجل، فكون عمره مثلا بأن عمره 50 سنة سيصل رحمه فيصير 60، هذه الزيادة في العمر باعتبار العمر الذي يقبل الزيادة والنقص، لكن الآجل إيش هو؟ أنه سيموت في 60، سيموت في 60، لكن يتعاطى لسبب فيزاد في عمره كما نص الحديث. على كل حال سنذكر لكم إن شاء الله تعالى أقول حتى نقرب لكم الصورة. إذن في التغيير في القدر السابق هذا قلنا في إيش؟ في العمر، وأما الأجل فهو لا يتغير، ولهذا قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو ويثبت يمحو الله ما يشاء، هناك محو ما يشاء وهناك تثبيت، هناك محو وهناك تثبيت، إذن هناك تغيير، هناك تغيير، وهذا لا يتنافى مع الذي ذكرناه أن كل أمة لها أجل، لا يتعارض باعتبار ماذا؟ أن الأجل لا يتغير وأن العمر يتغير، وهذا باعتبار المخلوقات وباعتبار الأمم كذلك. إذن ما قدر في اللوح المحفوظ فهذا الأجل الذي قدر في اللوح، كتب في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتغير ولا يتبدل. وسيأتي معنا كلام ابن عباس في مسألة وعنده أم الكتاب، أن هذا اللوح المحفوظ والأخرى صحف الملائكة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتقادير هي على 5 أنواع حتى نفهم الأمر من زاوية أخرى. التقادير على 5 أنواع ذكرها حافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة، وكان سبقا تكلمنا عنها، تذكرون تكلمنا عنها. تقادير 5 أنواع. النوع الأول التقدير الأزلي، النوع الأول التقدير الأزلي، هذا النوع الأول، هذا كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا مستقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله أو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، في رواية اكتب مقادير الخلائق. هذه خلقت إشكال عند أهل العلم، إن أول ما خلق الله، لأن قرئت بالضم وقرئت بالفتح، قرئت أول ما خلق الله القلم، وقرئت أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بالنسبة للنصب ما فيها إشكال، بالنسبة للنصب ما فيها إشكال، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني عندما خلق الله القلم أول ما خلقه قال له اكتب، واضح؟ هذه ما فيها إشكال أو لا؟ أول ما خلق الله قال له اكتب، مجرد أن خلقه قال له اكتب. لكن إشكال في الضم، أول ما خلق الله القلم، هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش؟ على خلاف، ذكرنا هذا الخلاف، وكان ابن القيم رحمه الله ذكرنا لكم أن ابن القيم يرجح العرش، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل. هنا يرجح إيش؟ يرجح العرش. لكن الإشكال إذا رجحنا العرش وجئنا برواية الضم سيكون مشكلة. ولهذا الشيخ الألباني يقول أن ذهاب ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أول المخلوقات العرش هذا اجتهاد، وإنما النص صريح في أن أول المخلوقات هو القلم. لكن هنا سيدخل لنا إشكال في إيش؟ سيدخل لنا إشكال في التي مرت معنا في تسلسل المخلوقات. ها؟ واضح لهم مش واضح؟ تعرفون شيء مترابط مع شيء. إذن قالوا إذا قلنا بأن أول المخلوقات، إذن هذا باعتبار الذي يحاول أن يخرج يعني هذا الحديث بالضم، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوقات المشاهدة، العالم المنظور، وبه قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا بالجمع، يعني باعتبار المشاهد والمنظور العالم السماوات والأرض، فهذا نعم، هذا نعم إذا كان بهذا الاعتبار. على كل حال هذا المبحث الشاهد إيش هو؟ هو القدر، التقدير الأزلي هو الذي كتبه الله عز وجل في الأزل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. هذا التقدير العمري يوم الميثاق، التقدير العمري يوم الميثاق، يعني التقدير يوم الميثاق، هذا سموه يوم الميثاق لأن الله تعالى أخذ الميثاق على بني آدم كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم في حفص وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، هذا ميثاق، واضح؟ فقالوا بالتقدير يوم الميثاق، تقدير العمر يوم الميثاق. الثالث التقدير العمري عند أول تخليق النطفة، عندما تخلق النطفة في الرحم هذا تقدر، حجة إيش؟ حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود، أو قبل ذلك قول الله تعالى هو أعلم بكم وإذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أجنة في بطون أمهاتكم، لهذا جاء في حديث ابن مسعود حدثنا صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في غير الصحيحين نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، هنا كتابة، وأجله، ثم إيش؟ وعمله، وشقي أو سعيد، وأنت في بطن أمك، وأنت في بطن أمك. إذن هناك أشياء هنا، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب، اللهم اجعلنا من السعداء، هناك أشياء لا ينبغي أن تشغل قلبك بها، وهناك أشياء ينبغي أن تشغل قلبك بها. يؤمر بأربع كلمات، بكتب إيش؟ رزقه، رزقك مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون، فقط عليك فعل السبب، والله لن تزيد في رزقك، بكتب رزقه وأجله، أجل محدود ولا مش محدود؟ تشغل قلبك به؟ ها؟ سيأتي في يومه مهما فعلت، مهما فعلت، اليوم الذي يأتي ستموت فيه ولو كنت في أقصى الدنيا. ثم عيش عمله، هنا نعم تتحرك تعمل، شقي أو سعيد تعمل. يا رسول الله إذا كان الأمر هكذا ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل إذا كان الإنسان وهو في بطن أمه قد قدرت هذه المسألة، ففيما العمل؟ وإيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن فأما من أعطى، هنا إيش؟ هنا عمل ولا لا؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالجنة وبما أعده الله تعالى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. إذن هنا تحمل هم تعمل، أما تتكل وتقول قد قدر فهذا ليس عذرا. وليش ما تقول في الدنيا؟ ليش ما تقول في الدنيا؟ والله ولا واحد يحتج به في الدنيا. مثلا طلبة الجامعة وغيرهم، إذا أعلنت مباراة، مباراة توظيف، مباراة كذا، تقول أن الله قدر لي أن أكون هناك، ما أراجع ولا أحفظ، سأذهب وسأكون منهم. ها؟ والله لن تقول هذا ولن تفكر بهذا التفكير أبدا. ها؟ نسكافي، ها؟ سهر، الطلبة يعرفون هذه المصطلحات، سهار واجتهاد والبذل وكذا. ليش؟ لأنه ما، لكن في الشرع يحاول أن يحتج بهذا، هذا ليس بحجة. ثم النقطة الرابعة، التقدير الرابع، التقدير الحولي، وهو يكون في ليلة القدر. التقدير الحولي القسم الرابع، كم ذكرنا الآن؟ ذكرنا التقدير الأزلي والتقدير العمري يوم الميثاق، والتقدير العمري عند أول تخليق النطفة، ثم التقدير الحولي في ليلة القدر. إيش قال الله عز وجل في سورة الدخان؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن هذه الليلة هي ليلة القدر على القول الصحيح من أهل العلم، وليست ليلة نصف من شعبان. فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. هذا التقدير الحولي يكون سنة حول كامل تقدر فيه ما يقع، ويكون هذا في ليلة القدر. الخامس، زاد بعض أهل العلم القسم الخامس، وهو التقدير اليومي، وما ذكره الله تعالى في سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا التقدير اليومي. إذا عرفنا هذه التقادير، قلنا الأجل لا يتغير، العمر يتغير. إذن ما الذي يتغير؟ هل ما في اللوح المحفوظ وما في صحف الملائكة؟ ما في صحف الملائكة، ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن ما في صحف الملائكة هذا الذي يتغير. وهنا يحمل عليه قول الله تعالى، وسنذكر إن شاء الله تعالى حتى كلام قبل أن أذكر هذه الآية أقول لكم كلام الشارح ابن أبي العز في هذه المسألة، في مسألة التغيير الأجل والتقدير، كذلك تغيير العمر. قال: فالمقتول، يعني الشارح الكتاب، فالمقتول ميت بأجله. المقتول هل قتل ذاك هو أجله، أو أنه قتل قبل أجله؟ ميت بأجله، ذاك هو أجله. فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. إذا تعددت الأسباب والموت واحدة، لكن الشاهد إيش؟ وأنا ليش سقت كلام المصنف، هل مات الإنسان بأجله؟ نقول نعم، مات بأجله، ذاك أجله، وإن لم يكن هو تسبب في الموت، لكن كان ذاك هو أجله. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة، هنا سيعرج على كلام المعتزلة، ماذا تقول المعتزلة؟ المقتول مقطوع عليه أجله، إذا لم يموت في أجله. مثلا الإنسان كان قدر الله له أن يموت مثلا في 60 من عمره، واضح؟ وقتل في 40، على قولهم إيش وقع؟ قطع أجله، هو أصلا قدر أن يموت في 60، لكن بحكم أنه قتل فقطع أجله في 40، وهذا كلام غير صحيح، الكلام باطل. ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان وهذا باطل، كما يقول الشارح، وكأن له أجلان وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. يعني ننسب الله عز وجل أن الله تعالى قدر له 60، هو يعلم سبحانه لن يعيش إلى 60، فهمتم؟ يعني هذا باطل باطل. كيش الله عز وجل يعلم أنه يعيش يقدر له 60 وهو يعلم سبحانه أنه لن يعيش إلى 60؟ أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر. هذا الحديث قال الشيخ الألباني هو صحيح، لكن أخذه بمعنى من حديث أنس مرفوعا من أحب أن يبسط له في أثر. قال وهو قطعة من حديث رواه أبو يعلى عن أنس بسند ضعيف، لكن معناه صحيح له شاهد من حديث آخر. قال أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية. إيش قدر الله تعالى؟ قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب. ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. إذن هنا ذكرنا يعني يحمل عليه قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، إيش وقع في العمر؟ نقص، إلا في كتاب. إذن عندنا هنا كيف وجه أهل العلم هذه الآية؟ سأذكر لكم أولا كيف فسرها بعض أهل العلم، وهذا التفسير خطأ، سيذكره الشارح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ففهم بعض العلماء في التفسير هذه الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر. ليش قالوا بهذا؟ لأن وجدوا إشكال في الجمع، وجدوا الإشكال في الجمع. الأصل أن هذا لا يتغير ولا يتبدل، ولكن كيف ينقص من عمره؟ إذن هناك تغيير في العمر، فكيف وجهوا الآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر وليس نفس المعمر؟ أي الآية كيف جاءت؟ من عمره، نفس الشخص، لكنهم وجه التوجيه الآخر إلا في كتاب. وكان تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو التعمير معا، يعني قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلا أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه، يعني عمر ليس باعتبار أن عمره ليس بطويل فأطيل فيه، لا، كل هذا بسبب أن إيش؟ أن العمر لا يتغير على هذا القول. ونحن قلنا الفرق بين الأجل والعمر، يعني إذا فهمت هذه النقطة إن شاء الله تعالى زال عليك عنك الإشكال. وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة. إيش الذي جاءت به السنة الصحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر في أثره، يطال في العمر، كما جاء في رواية حسن الشيخ الألباني في الصحيحة لا يزيد العمر إلا البر. إذن كيف تفهم هذا؟ أن هناك زيادة في العمر، هناك نسء تأخير في العمر. طيب هل هذا يتنافى مع ما كتب في اللوح المحفوظ ومع ما ذكر الله تعالى بأنه لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ساعة؟ لا يتنافى. الجمع كيف؟ أن الآجال لا تتغير. ولما نقول الآجال، آجال سواء للمخلوقات وحتى الأمم، كل أمة لها أجل، وسنة الله في الأمم ماضية. وهل السطوة الآن كما عند الكفار الآن وهل ستبقى هكذا؟ لا، ذهبت أمم كثيرة جدا، منهم من أبادهم الله تعالى عن بكرة أبيهم، أمم عظيمة، ومع ذلك ليس لها وجود الآن. فهكذا لها أجل، كذلك المخلوقات بجميعها. ولهذا في الحديثين اللذين ذكرناهما هناك زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وزيادة العمر أيضا منوطة بسبب، وهي صلة الرحم. فهذا قدر وهذا قدر، لكن هناك زيادة وهناك تغيير. أما الآجال فلا تقبل تغييرا لأن هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، وهذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. وسنقرأ عليكم كلام الشارح في الفقرة التي ذكر فيها هذه الآية، لأن هي كانت إشكال عند العلماء وذكر فيها أقوالا في قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. فهمتم؟ عندي درهم ونصفه، طيب هل هذا النصف من ذاك الدرهم أو درهم آخر؟ درهم آخر. إذن هنا يعمر من معمر وينقص من عمره من عمر معمر آخر، يعني انظر كيف وجهوا الآية، أي نصف درهم من آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. هذا كله ليش؟ لماذا قالوا هذا؟ جمعا بين هذا وبين أن الأجل لا يستقدم ولا يستأخر، يعني لا يتغير يبقى ثابت، فحاولوا الجمع لأن ظاهر الآيتين التعارض، فحاولوا الجمع بمثل هذا. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، هو الذي ذكرناه نحن. قيل الزيادة والنقصان في الصحف الذي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عندهم الكتاب اللوح المحفوظ، وهذا ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. القول الآخر، لأن ترى أقوال هذه ساقها المصنف رحمه الله تعالى حتى تتضح الصورة أكثر. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت، أو يثبت ما يشاء فلا ينسخه، هذا قول آخر تحدث عن إيش؟ عن الشريعة، عن الشرائع، لأن الدين واحد، إيش هو؟ التوحيد، الإسلام واحد، لكن ليش اللي اختلف؟ الشرائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرائع شتى، الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن الشرائع شتى. قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع، أن الله تعالى ينسخ هذا بهذا. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، متى يكون شرع من قبلنا شرعا لنا؟ إذا جاء في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا فهو شرع لنا، باعتبار ماذا؟ باعتبار وروده في شرعنا، واضح؟ لكن إذا جاء في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا فهل هو من شرعنا؟ لا، هو مردود. ليش؟ نسخه، وهذا هو الشاهد. مثلا إخوة يوسف عليه السلام سجدوا له، هذا في شرع من قبلنا كان جائزا، وهذا نوع من الاحترام والتعظيم، لكن في شرعنا لا يجوز، إذا نسخه. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، السجود منسوخ، وحتى الانحناء لا يجوز، يعني بعض الإخوان يعني يريد أن يصافحك احتراما لك ينحني، لا، ارفع رأسك سلم عادي، وهذا لا يتنافى مع تقبيل اليد. بعض الإخوان يقول لك: وأنا أقبل يد أبي. أقول: لا، هذا الانحناء لتقبيل اليد وليس انحناء فقط. الانحناء عند المصافحة لا، قوة سنة، لا تنحني ولا تركع، واضح؟ وأما السجود فهو أطم، السجود أطم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ فسجد له، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ ليش فعل هذا؟ لأن رأى غيره رضي الله عنه أنه تعظيم الكبار والكبراء وكذا يعظمونهم بسجود لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا التعظيم، فجاء فسجد له. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أيضا لحقه عليها. إذن السجود لا يكون إلا لله جلال، كذلك الانحناء لا، ارفع رأسك صافح وأمرأتي. فإذن السجود في زمن يوسف عليه السلام كان عدل، نسخه الشرع. أن يتزوج الرجل أخته جائز في شرعنا؟ لا يجوز. في شريعة آدم جائز، لكن يختلف فقط في البطن. يتزوج آدم وحواء كل بطن فيه ذكر وأنثى، يتزوج الرجل أخته، لأن آدم أب أبوه وكلاهما آدم أبوه وحواء أمهما، ومع ذلك يمكن يتزوج بخلاف بطنه في شرعهم، لكن في شرعنا لا، لا يجوز أن تتزوج أختك، بل وحتى خالة زوجتك ولا عمة زوجتك، ولا أن تجمع بين الأختين. إذا شرع من قبلنا إذا خلفه شرعنا فينسخ. الخلاف أين وقع؟ إذا لم يأتي في شرعنا ما يوافق أو يخالف، يعني مسكوت عنه. هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، وكل واحد له دليل. الشاهد هنا قال يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخ. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله الشارح يرجح هذا الوجه بأن النسخ للشرائع تغيير، يمحو الشريعة وكذلك يثبت. وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يبحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند قضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. هذا ما رجحه الشارح. ربما نتوقف هنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.